الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب اللباس، باب الدواعي. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الفضل بن عنبس، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر حديثا، وحدثنا قتيبة، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعرف بسنة الأرض. الدوائب كالنزائب والزائبة التي هي ذؤابة العمامة، وهي عذبتها طرف العمامة، يعني أن يلف الإنسان ثوبه ونحره على رأسه ثم يكون له ذؤابة، يعني طرف يعني العمامة مسلم. وكان النبي يسر طرف عمامته بين كتفيه صلوات الله وسلامه. ذكر هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بت ليلة عند خالق ميمونة بنت الحارث خالق النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوج النبي، خالق ابن عباس هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مبيته كان غلام يعني قريب الاحتلام، مبيته عند خالق يرع ويرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه لما يقول فقام النبي من الليل، حديث طويل، فمنه فقام النبي من الليل توضأ ثم قام يصلي فقمت فتوضأ ثم قمت عن يساره، يعني وقف عن يسار النبي، قال: فأخذ بذؤابتي وأقامني عن يمينه، فجعله خلق مثل أذني وأخذني عن يمينه. وهنا أخذ بذؤابتي، يعني أخذه، جره النبي من خلف ظهره بذؤابة عمامته التي على رأسه وأقامه عن يمينه. ففيه ذكر هذه الذؤابة، وهي طرف الثوب الذي يكون عمامة يعتمد به يعني الإنسان. وفي الحديث أن إذا كان الجماعة اثنان يصلي المأموم على يمين الإمام، فإن ابن عباس قام عن يسار النبي، فالنبي أخذه من خلفه وأقامه عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فالحديث ساقه البخاري هنا لبيان يعني أن ابن عباس أو العرب كانوا يلبسون هذه العمامة التي لها ذؤاب. نعم. حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر بهذا، وقال: بذؤابتي أو برأسي. قال: بذؤابتي أو برأسي، هذا الشك من الأمر. باب القتل. حدثنا محمد قال: أخبرني مخلد قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمرو بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القجع. قال عبيد الله: قلت: وما القجع؟ فأشار لنا عبيد الله، قال: إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. القزع هو حلق، كما جاء المفسر في حديث نافع بن عمر، أن حلق رأس الصبي حلق بعض شعره وترك البعض الآخر. ومأخوذ من قطع الغمام التي تكون في السماء، إذا كان في السماء قطعة غيم وحدها، وقطعة هنا من سورة قزع، وهذه الوحدة قزع، فحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قيل له القزع شنو؟ فقال هو أن يحلق رأس الصبي ويفرق شعره من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا، عملوا مثل الخصلة من الشعر في قرنه الأيمن، خصلة هنا وخصلة هنا، أو أنهم يحلقون نصف الرأس ويتركون النصف الآخر. فهذا القزع، حلق بعض رأس الشبي للصبي. قال فالجارية، وقال لك اسمعوا يقول شيئا جارية، جارية عن الدنيا. ولا شك أن هذا الفعل في البنات أشر، يعني في أشر، إذا كان هذا لا يجوز في الذكور وإدمان الذكور فهو يعني في البنات يكون أشر. فالشاهد منه أن النبي نهى عن هذا، والنهي عن القزع لأنه تشويه، تشويه للصورة، يترك الشعرات يترك من هنا ويترك من هنا ويحلق بقية البيت. وسواء كان هذا القزع على هذا النحو، يعني خصلة هنا وخصلة في عركان الرأس، أو كان مثل ما يفعله بعض الناس حلق وسط الرأس وترك الشعر المحيط بهذا فيحلق هنا شيء مثل الدائرة في الوسط ويترك بقية الشعر الجاي، وبعضهم يحلق من خلف ويترك من أمام، وبعض يحلق من أمام ويترك الخلف. فكل هذا يعني من القزع. قيل القصة للغلام، قصة وهو أن يطال شعره ثم يخص يعني الشعر الزائد النازل، قال لا بأس بذلك. أو حلق الخفاء، يعني حلق الشعر الذي على الخفاء، أو ترك قصة له، أن ترك شعر ينزل إلى يعني الجبهة، فقال لا بأس بذلك. فهذا أيضا يعني لا بأس به، ولكن أن يحلق جزء من الرأس ويترك جزء آخر فهذا هو القزع، وهذا الذي فيه النهي. وبأي صورة كان، سواء صورة يترك ثلاثة أو يحلق الوسط أو يحلق الأمام ويترك الخلف أو يحلق الخلف ويترك الأمام، فكل هذا من القزع. نعم. حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن انس بن مالك، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تطيب المراه زوجها بيديها. حدثنا احمد بن محمد، اخبرنا عبد الله، اخبرنا يحيى بن سعيد، اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه. وطيبته بمنى قبل ان يفيض. البخاري يقول في الحديث: قال باب تطيب المراه زوجها بيديها، يعني تضع الطيب بيديها ثم بعد ذلك يعني تمسح طيب هذا في الرأس. الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طيبت لرسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. طيبت لإحرامه في المدينة، يعني عندما وقبل أن يحرم، يعني عندما لبس ملابس الإحرام، بعد أن اغتسل ولبس ملابس الإحرام تقول: طيبته بيدي. وما طيبته؟ وضعت الطيب يعني بيديها في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت: طيبته في منى قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن رمى الجمرات صلى الله عليه وسلم، وعندما أراد طواف الإفاضة طيبته. ذلك أنه هنا يعني بعد رمي الجمار والذبح يكون الإنسان قد حل له كل شيء إلا النساء، فطيبته من عائشة رضي الله تعالى عنها قبل أن يطوف بالبيت. أما إذا طاف بالبيت خلاص إذا حل له كل شيء حتى النساء. فالشاهد يعني من البخاري أثر الحديث هنا لبيان تطيب المرأة، يعني أنه جواز أو استحباب تطيب المرأة يعني رأس زوجها بيديها. نعم. باب الطيب في الرأس واللحية. حدثني إسحاق بن نصر، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. قال من شرف أم عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب رسول الله بأطيب الطيب الأرز حتى أنها يقول ترى أثر الطيب وبيط الطيب في رأسه يعني من كثرة الطيب الذي تضعه في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ترى وبيط وبيط لمعان يعني لمعان الطيب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الانتشار. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا طلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرج نعم. فقال لو علمت أنك تنتظر لطعنت بها تنظر لطعنت بها في عينك. إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. من خبر النظر. الانتشار اللي هو مشط الشعر ومشطه دخول في الانتشار. أقول مشط شعري وامتشط. فالمشط نعم. الانتشار هو يعني مشط دخول. فذكر هنا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أن رجل أتى إلى شق في جدار النبي صلى الله عليه وسلم. وصار يبث من الجدار بث من الجدار والنبي داخل البيت صلى الله عليه وسلم وكان النبي ينتشر في مدراع هذه نوع من المشط ولكنه يكون من يعني معدن حاف أو حديد أو نحو ذلك مشط الشعر ومعنى يحك رأسه في مدراع صلوات الله والسلام عليه وبعد ذلك النبي لما رأى قال له لو أعلم أنك تنظر فضربت به في عيني ثم قال له انما جعل الاستئذان من اجل النظر يعني ليش يستاذن ليش امرنا بالاستئذان عند المجيء من اجل النظر الا ينظر الانسان يعني في بيت اخيه مسلم فيطلع على يعني عوراته فهذا جاء وجاء لبيت النبي ويستاذن لكنه شاف شق في الجدار فبدا ينظر فيه إلى داخل البيت. فالنبي قال له إنما جعل الاستئذان يعني ليش ربنا فرض الاستئذان وقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قال له إنما جعل الاستئذان أستاذ الإنسان إذا جاء البيت ثلاثا السلام عليكم ويطرق الباب فأصوته حتى يسمعه أهل البيت يستأذن ثلاثة. قال النبي له إنما جعل الاستئذان من أجل النظر يعني من أجل ألا ينظر الإنسان في بيت أخيه المسلم فيطلع يعني على عوراته أو ما لا يحب أن يطلع على الناس ولذلك قال أهل العلم بأن من طلع يعني مخاتلة على أهل بيت من قرن باب او من شقه او كذا ففقأوا عينه فالذي يتلم هذا قد قال من اطلع في يعني على قوم فضربوه ففقأوا عينه فالذي يتلم ما يكون جيدا ان انا متعدي لان هذا متعدي يطلع على عورات الناس بدون اذن نعم باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ترجيل هو التبشير وتسريح الشعر والحائض التي المرأة في وقت حيضها قد جاء الإسلام بجواز مخالطتها يعني مؤكلة بها ومشاركتها وأن تجلس في نفس المجلس الذي يجلس فيه نحو ذلك عكس ما كان عند اليهود فإنهم قد فرض عليهم عدم مؤكلة الحائض ومساكنتها في المسكن ولذا حدث المرأة خلقا يجعلون لها مسكن منعزل ولا كل شيء تمس بغيرها فهو نجس في النساء. اما في الاسلام فان الله تبارك وتعالى يعني هذا الحكم أصبح المحرم على الحائض فقط هو المفتي في المسجد، وطبعا يحكم عليه الصلاة والصوم. هذا أمنا من عائشة رضي الله تعالى عنها تبين حكم هذا، أنها كانت ترجم رأس النبي ورأس النبي ترجيم الرأس، يعني يستدعي كذلك أن تمس أن تكون يدها ربما تكون يدها رطبة أو رأس النبي رطبة، يعني فيها رطوبة وهي حائض. فالدليل على أن عرف المرأة الحائض ليس بنجس، يعني ليس نجسا. فتقول أنا كنت أرجل يعني رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فدل على أن مجالستها ومعاشرتها وكونها وما تمسه يدها ليس بنجس، خلافا لما كان عليه اليهود في دينه. باب الترجيل والتيمم فيه. حدثنا أبو الوليد حدثنا عن شعبة عن عائشة بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. حديث من عائشة أن النبي كان يعجبه التيمم في ترجله وفي تناوله وكذلك في شأنه كله، قالت ما استطاع، يعني كان إذا رجع رأسه يبدأ بالجانب فيمسك الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر، وكذلك في تناعله إذا لبس النعل يلبس اليمنى أولا ثم يلبس اليسرى بعد ذلك. وكان النبي في شأنه كله يحب التيمم صلى الله عليه وسلم، ففي التكريم يبدأ باليمين وفي عكسه يبدأ باليسار، فاليسار يبدأ بها في الخلع، يعني إذا لبس الإنسان النعلين يلبس اليمنى أولا ثم اليسرى، ولا في الخلع يخلع اليسرى الأول ثم يخلع اليمنى بعد ذلك، لأن اللبس تكريم والخلع يعني منافي لهذا أو ضده. فهذه أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول النبي كان يحب التيمم، التيمم يعني البدء باليمين في ترجله وتنعله وطهوره بشأنه كله. والطهور كذلك أنا في الوضوء، إنه في الوضوء يبدأ يعني بغسل اليمنى في اليد ثم اليسرى، وكذلك يبدأ بغسل الرجل اليمنى أولا ثم اليسرى بعد ذلك. نعم، وكذلك في الغسل كان يبدأ في الشفق الأيمن أولا ثم شفقه الأيسر صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يذكر في المسك. حدثني في المسك. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، المسك أعطر العطور، يعني أرفع العطور ويعني أشرفه هو المسك، وأصله من حوصلة تكون في سرة نوع من الغزال يسمى غزال المسك، هذه حوصلة فيها مثل الحبيبات التي تكون لها يعني فيها دعمة أدعم، وهذه تخرج هذه يعني ذكر أحد المسك، فمصدر حيوان مصدر الغزال يسمى غزال المسك، فهذا أطيب فيه، لا طيب في الأرض أطيب من هذا الطيب، يعني في الطيب المأخوذ من الورود زي الورد والياسمين وغيره، في طيب يأخذ من الأخشاب يعني من الزهر، في طيب يأخذ من الخشب العود مثلا فإنه من لحان شجرة من الخشب، يعني أشجار مخصوصة، ولكنه يدفع في الأرض يحفظ الأرض مدفون 4-5 سنوات ثم بعد ذلك يستخرج ويكون هذا الطيب اللي هو كيف البول مشهور عند البول. فالنبي شبه خلوف فم الصائم قال لا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. خلوف الفم اللي هو الرائحة التي تخرج من جوف الصائم في وقت الصوم، لأن البطن إذا كان خالي من الطعام يقوم يكون فيه نفس وما يصعد من المعدة إلى الفم يكون له رائحة يعني سيئة، وليس هو يعني إن كان الفم عن طريق عدم نظافة الفم ممكن تخرج الإنسان، يعني السبب في خروج رائحة الفم لها أسباب، منها يعني إن كان الفم بترك غسله وترك تنظيفه فإن الفضلات التي تكون فيه وتتجمع فيه تخرج رائحة، أو أن يأكل الإنسان طعام له رائحة مثل الكراث والبصل والثوم، فإن هذه الطعام هذه له رائحة إذا أكله الإنسان فإنه يتجشأ رائحته. ثم الجوع، الجوع كذلك يخرج رائحة، وهذا الخلوف الصائم هو هذا النوع الثالث، وليس هو ما يخرج من الرائحة الكريهة في الفم نتيجة عدم تنظيفه أو ما يخرج نتيجة أكل طعام يعني من هذه البقول التي لها رائحة. فالصائم في وقت الصوم مع يعني فضوة خلو المعدة من الطعام يكون له رائحة، فالرسول يخبر بها كل خلوف وصام الصائم يعني يخرج يعني رائحة من جوفه إلى فمه عند الله أطيب من ريح المسك، وذلك أنه يعني جاء هذا الخلوف بعبادة وصائم بالله تبارك وتعالى، فنفش عن هذه العبادة الصوم هذا، فهو عند الله تبارك وتعالى يعني أطيب من ريح المسك، يعني كان الله تبارك وتعالى يجعل له يعني هذه الرائحة يوم القيامة، نعم رائحة المسك، نعم. باب ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى، حدثنا وعيب، حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. بأطيب ما أجد، كنت أطيب يعني رسول الله عند إحرامه بأطيب ما أجد يعني من الطيب، يعني أطيب ما تجده من الطيب تطيب به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على أن المحرم يتطيب قبل الإحرام، أنه يجوز الطيب قبل الإحرام، وأنه ما بقي كذلك بعد الإحرام فإنه لا يجب عليه غسله. طبعا هذا الطيب في البدن وفي الشعر، أما في الثوب فلا، فإن النبي نهى عن تطيب يعني ثياب الإحرام، أن يطيب الإنسان يبخرها ويضع عليها طيب، فإنما يجب أن يغسلها، أن يجب أن يغسلها كما أمر النبي. الرجل الذي التقاه بجعرانه وهو متمضخ بالطيب ولا لسلبة الذي سلبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت عنك هذه الجبة واخر يعني عنها الطيب ثم احرم يعني، فلا يجوز لبس ملابس طيبت في الاحرام، وانما ان يكون الطيب في البدن او في الراس فلا بد، حتى لو استمر بعد ان يحرم ويقول مثلا لبيك الله وعمره أو لبيك الله ويحج وبقى الطيب فيه، فإن الطيب بقي في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. باب من لم يرد الطيب. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. هذا ثابت وحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه كان لا يرد الطيب، يعني إذا أهدي إليه، إذا أهدي إليه الطيب ما يرد. وزعم يعني قال ثالثا أن يعني أنس زعم، وهذا الزعم لا شك أنه حقيقي، أن النبي كان لا يرد الطيب، يعني ممكن يرد الإنسان هدية أهدي له، ولا لكن إذا أهدي له طيب يخبر أيا كان، والنبي قال إذا أهدي لأحدكم يعني ريحان فيتبارك فإنه طيب الرائحة خفيف المحمول، فالطيب إذا أهدي لك ترد لا ترد، أما إذا أهدي لك شيء ثاني أحب أن ترده وأحجر لك يعني ثور على الباب ولا غير، قال أنت وين تودي؟ تقول له ركز أنا أهدي البراحة ولا شيء، فيجوز لك أن ترد يعني هديا، لكن الطيب أنا خفيفة لا يرد. نعم. باب الذريرة. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج أخبرني عمر أو عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. صلى الله عليه وسلم. حيث ذلك حديث مني. والذريرة هو ما يذر، الطيب الذي يذر على الرأس، مسك أحيانا يكون يعني حبيبات، حبيبات المسك فتذر على الرأس وتبلغ. نعم. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. باب المتفلجات للحسن. حدثنا عثمان، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه إلى فانتهوا الحشر. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال عن رسول الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ثم قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللعن هو قرب من رحمة الله تبارك وتعالى. النبي عندما ينعم يذكر الله تبارك وتعالى يذكر عن الله تبارك انه لعن، فهذا امر عظيم جدا، معنى ان مرتكب هذا قد ارتكب ذنبا عظيما جدا استحق هذا اللعن والقرب من رحمة الله. لعن رسول الله الواصلات والمستوصلات. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعرها، وكلها شعر يسميه الناس شعر مستعار، سواء كان هذا الشعر الطبيعي أقول من شعر آدمي أو من شعر صناعي، ثم يوصل به هذا الشعر لتظهر أن شعرها مثلا طويل وليس شعرها كذا. والنامصات والمتنمصات. النامصة هي التي تنتف شعر وجهها، نتف الشعر هذا النمص، فالنامصة التي تفعل هذا، والمتنمصة التي تطلبه يعني من غيره. والواشمات والمستوشيات. الواشمة الوشم اللي هو هذا الرسم الذي يجعل يعني في الأيدي أو في الوجه بإبر ونحوها، ثم يذر في كحل أو غيره الأسود أو الأزرق، فيدخل في يعني في المسام أو في الخروخ هذه التي عملها الجرح هذا، ويخشى فيه خلاص ويختلط باللحم ويصير شيء ثابت لا يروح لا لذا ولا ذات، وإنما يبقى شيء ثابت وداخل فيه يعني في الجن. والمتفلجات للحسن. تفلجات الفلج، والفلج هو المباعدة بين الأجسام، في الأجسام تكون مختصة، وعندهم كان لما يكون الأجسام متفرقة وليست منصوخ بعضها ببعض فهي من الحسن، فيعملوا يعني برد أو حث للأسنان بحيث يكون كل سن مفرقة عن الأخرى، فهذه المتفلجات. المتفلجات للحسن قال المغيرات خلق الله، أن هذا كله من تغيير خلق الله، وهو تغيير في التشويه، يعني هذا تغيير تشويه، فإن الوجه تشويه يعني الوجه وتشويه كذلك يعني للجلد أو المكان الذي يجب. وكذلك النمص إنما هو يعني نوع من تغيير الخلق، وترى النصاق قيل إنه فقط ترخيص الحواجب، يعني نمص الحواجب فقط وليس شعر الوجه، فإن يعني سورة من عشر رضي الله تعالى عنها عن بعض الشعر الذي يظهر في الوجه فخرج لها يعني إلى الثالثة يعني أزيه. أما النمص على الحقيقة اللي هو ترخيص يعني شعر الحاجبين، فوصف الشعر وترفيخ الحاجبين وتفليج ما بين الأسنان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عن هذا، وقال يعني إنهن ملعونات. امرأة سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا فجاءت إليه وقالت له: لقد قرأتها بين اللوحين فلم أجد ذلك. قلت: منين قلت الكلام هذا؟ قرأتها بين اللوحين يعني دفتي المصحف أن قراءة المصحف من أول إلى آخره ما فيه نهي عن هذا، عن أن المرأة تطل شعرها أو تتفلج الحسن أو ترقق حاجبيها. فقال لها عبد الله: لو قرأته لوجدته، يعني لو بالفعل قرأت المصحف كله كنت وجدتها. قالت: وما هو؟ فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله تبارك وتعالى أمرنا في المصحف أن نأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عنه. فلذلك يعني قال ابن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله. قلت: انت قاعد تلعب النساء وكذا وكذا. فقال له: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله. فقلت: طبعا قرأت ما في المصحف ما وجدته. قال: لا، لو قرأتي لوجدتي. هذا الله يقول: ما تقول رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم.